الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ فهد بن فهد الروقي الداعية المعروف على هذه المحاضرة القيمة المباركة النافعة الماتعة، والتي تتعلق بهذا الأساس العظيم والحرز المتين، وهو توحيد الله عز وجل، تحقيق التوحيد، تحقيق الشهادتين معناهما، فهمهما، شروطهما، محترزاتهما. وهذا أمر لا بد منه لكل من يريد صحة إسلامه، فليست الشهادتان كلاما يقال باللسان أو يردد بالبيان دون فهم لمعناهما وعمل بمقتضاهما، بل لا بد في ذلك من هذه القيود التي وضحها الشيخ وفقه الله تعالى، ولقد أوضح ذلك غاية التوضيح وبينه غاية البيان. الواجب علينا أن نفهم هذا الأمر، لأن ثمة أناسا يزعمون أنه بمجرد أن ينطق بلا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، وهذا أمر في غاية الخطورة. لا بد من العناية بهما ودراستهما وفهمهما كما فهمهما سلفنا الصالح. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وإن هناك أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يلبث أن ينقضها بكلمة واحدة يقولها أو ينطق بها وهو لا يشعر أنها ناقضة للا إله إلا الله. وأضرب لكم مثالا، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، هذا والله ما صدق في نطقه بلا إله إلا الله، بل نقضها، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا شأن كثير من الناس، هنا يجري أمام أعيننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل كثيرا من أمور الإسلام، ثم يأتي وينقض ذلك كله بكلمة واحدة: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أنا في حماك يا رسول الله، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذا ما شئت واحتكمي. هذا كله شرك أكبر لا يقبل الله من قائله ومعتقده صرفا ولا عدلا أبدا، ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. شاهدنا في بعض البلاد التي زرناها أناسا يرددون لا إله إلا الله مليون مرة من الفجر الساعة 9:50، فإذا فرغوا ذهبوا يطوفون بأصحاب القبور الموجودة في تلك المساجد، ويسألون أهلها المدد والولد والشفاعة ونحو ذلك. مثلا أضرب لكم مثالا يتعلق بطلب الشفاعة. لو أن قائلا قال: اشفع لي يا رسول الله الآن الشفاعة يا رسول الله، وآخر قال: اللهم ارحمني بجاه نبيك، وثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما حكم هذه الجمل الثلاث؟ لأنها تتردد على ألسنة بعض الناس. الأول مشرك، شركا أكبر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الذي طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد وفاته، وطلب الدعاء منه بعد وفاته، وطلب المغفرة منه بعد وفاته أو حتى بعد قبل وفاته، واستغاث به وناجاه وناداه من دون الله، وذبح له أو نذر له، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. أما الثاني الذي قال: اللهم ارحمني بجاه نبيك، فهذا وقع في توسل بدعي، وقد يجره مستقبلا إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أما الثالث فهو الذي أصاب التوحيد، هو الموحد الذي يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني بشفاعة نبيك، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلينا أن نفهم هذه الأمور. الذي يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يذهب إلى السحرة والكهنة ويصدقهم بما قالوا، هذا مشرك. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، بل إنه لو جاءه ولو لم يصدقه فإنه جاء في الحديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. تأتينا أسئلة كثيرة في المكتب عن حكم النظر في القنوات التي يديرها السحرة والكهنة، هذا أمر في غاية الخطورة يا عبد الله، أمر في غاية الخطورة، إن صدقتهم كفرت بالله عز وجل وأشركت بالله تبارك وتعالى. الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينقض ذلك بأحد النواقض العشرة أو غيرها، يستهزئ بالدين، يتخذ من دون الله واسطة، يعرض عن الدين إعراضا كليا، يصدق السحرة والكهنة، يتولى غير الله سبحانه وتعالى، يتخذ وليا من دون الله، يعتقد أن فلانا من الناس ينفع ويضر، وأنه يعلم الغيب، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات كما تعتقده شيوخ يعتقد أتباع الطرق الصوفية الغالية. فعلينا أن نحذر من ذلك، علينا أن نحذر، ولا يمكن لك يا عبد الله أن تحذر من هذا إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العلم يجعلك تعرف التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والحق من الباطل، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام. أما الجهل فإنه قد يقع في الشرك يظنه توحيدا، ويقع في البدعة يظنها سنة، ويقع في الحرام يظنه حلالا، ويقع في الضلالات يظنها هدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبهوا عباد الله، وادرسوا هذه المحاضرة المباركة القيمة، وافهموا ما فيها، وسجلوها، وارجعوا إليها في التسجيلات أو في المواقع، وطبقوا ما فيها إذا أردتم صحة إيمانكم وإسلامكم وتوحيدكم. جزا الله أخي فضيلة الشيخ فهيد على هذه المحاضرة القيمة خير ما يجزي به عباده الصالحين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من أسهم في مثل هذه المناشط المباركة، وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وممثله في هذا المرفق في هذا الفرع أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب العتيبي، والمسؤولون في مركز الدعوة والإرشاد. أسأل الله للجميع التوفيق، كما لا يفوتنا أن نشكر من كان سببا في هذه الأمور كلها، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على دعمهم غير المحدود على كل ما من شأنه أن يعلي راية الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ فهيد بن فهد الروقي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. الشهادتان معناهما ومنهما ومن ضادهما، وجزا الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن محمد السليم في محاضرة بعنوان فضائل مكة والمدينة والأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: هناك عبوة توزع في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ماء زمزم، فإذا امتلكتها هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا أرى أن تبيعها، أنت تشتريها لتشربها وتنتفع بها، وأما البيع فلا يصح إلا لمن رخص له في ذلك، لأنها حتى ما يؤخذ من ثمن الرمزي إنما هو لتوفيرها للناس وتعود إلى خدمة المسجد الحرام، فعلينا أن نأخذها لننتفع بها نشربها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمل كوكيل أو وسيط مع شركة عقارات؟ السؤال يحتاج إلى توضيح. إذا كان الشخص الموكل في هذه العقارات وفق الضوابط الشرعية، يعني يكون ممثلا لصاحب العقار ومفوضا ويصدق في تعامله مع الناس، فهذا لا بأس به. ولكن أنبه على مسألة في هذا الباب. تأتينا أسئلة في كل يوم، أناس يشترون أموالا لم يملكوا، لم من أناس لا يملكونها بعد عن طريق أولئك الوسطاء، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. فإذا الواجب على المسلم أن يملك السلعة التي يريد تسويقها، وسواء باعها بنفسه أم وكل أحدا يبيعها نيابة عنه، وسواء وكله بأجرة معينة أو ثمن يعني تعويض معين، أم كان ذلك خدمة مجانية، لا بأس بذلك. لكن ينتبه بأن تكون، ويجب عليه أن يحذر من بيع ما لم يملك، من بيع ما لم يملك، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. وإياكم جميعا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.